الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالمباحث اللفظية، ومعلوم أن هذه المباحث اللفظية من أهم مباحث علم الأصول لعلاقتها بأصلي تشريع الكتاب والسنة. وقد انتهينا في آخر اللقاء من مباحث المجمل، وعرفنا أن المجمل في اللغة المجموع أو المحصل، وفي الاصطلاح له عدة تعريفات، منها إنه ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، أو ما يدل على ما يحتمل معنيين فصاعدا. والشيخ ذكر المعنى الثاني وقال ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى، وقيده معنى معين ليخرج يدخل المشترك، فإنه يفهم منه معنى ولكنه غير معين، مثل العين والقرء والجون ونحو ذلك. وهذا المجمل لفظ يدخل الإجمال في المفرد، فإذا دخل في التركيب حصل أيضا الإجمال في التركيب، يعني في نظم الكلام، ويحتاج إلى بيان. فإذا قال الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ثلاثة قروء يتربصن، هذه عدة المطلقة، تتربص ثلاثة قروء المطلقة ذات الإقراء، اللي هي التي ليست بحامل ولا يائسة، التي ما يزال تأتيها عادة النساء الحيض. لكن الأقراء هذه جمع قرء، فما هو القرء في اللغة؟ القرء في اللغة يطلق على الطهر وعلى الحيض، والله سبحانه وتعالى قال ثلاثة قرء. فثلاثة قرء هل هي الأقهار أو الحيض؟ تختلف العدة أو ابتداؤها وانتهاؤها باختلاف هذا المعنى. فمن فسره بالطهر يتبدأ بطهر وتنتهي بطهر، ومن فسره بالحيض تبدأ بحيض وتنتهي بنهاية الحيض. فيحتاج إلى بيان، وقد جاء بيانه فيه من الأدلة ما يبينه، ولأهل العلم اختلاف في هذا بناء على ذلك المبين. وأمثلة المجمل كثيرة، ولم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظ مجمل إلا وقد جاء بيانه، ومن هنا بحث أهل الأصول، علماء الأصول، مباحث المجمل والمبين، وهذا المجمل، والمجمل يحتاج إلى بيان ليستدل به، فما هو المبين وما هو المبين؟ المبين يتوقف معناه أو معرفة معناه على معرفة البيان ما هو، أو اشتقاق هذا اللفظ، يعني هذا اللفظ. البيان مصدر بيّن يبينه بيانا، والذي يحصل عليه البيان يسمى مبين، والذي يحصل به البيان يسمى مبين به، والذي يصدر منه البيان يسمى إيش؟ مبين. فمن هو المبين وما هو المبين وما هو المبين به وما هو البيان؟ البيان في اللغة الوضوح والظهور، ولهذا يقال لك بان الشيء، يعني ظهر ووضح للناس. والتبيين والمبين والمبين والمبين به كلها مأخوذة أو اشتقاقات لهذا المعنى. فالبيان الوضوح، والمبين سيأتينا تفسيره سنجعله هو الأخير. المبين ما هو أو من هو المبين؟ المبين هو الذي صدر منه البيان، هذا في الحقيقة المبين هو من صدر منه البيان، وهو المتكلم. المتكلم إذا تكلم بكلام فلا بد أن يبين معناه ومقصوده من هذا الكلام، فإن كان كلامه ابتداء واضح المعنى كان مبينا لمراده بكلامه، وإن كان كلامه مجمل يحتاج إلى بيان فيبينه هو فبينه، فيكون هذا المتكلم أيضا مبين لكلامه. ونحن هنا في الأدلة الشرعية، المبين للأدلة الشرعية من هو؟ هو الشارع، هو الشارع. الأدلة الشرعية أصلها الكتاب والسنة، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأدلة الشرعية اللفظية البيانية، الكلام الذي صدر، الوحي الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء منه المجمل وجاء فيه المبين أصلا وجاء فيه المبين لذلك المجمل. فالمبين للأدلة الشرعية للنصوص الشرعية في الحقيقة هو الشارع، طبعا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بالوحي المنزل عليه بلفظه ومعناه، أو بالوحي الذي أوتيه بالمعنى وهي السنة المطهرة. إذا فالمبين في الحقيقة هو من؟ المتكلم الذي تكلم بالبيان بذلك القول الذي بين به المعنى، سواء بينه ابتداء أو كان كلاما مجملا ثم بينه بكلام آخر. وهو في الأدلة الشرعية الشارع الحكيم الذي أتى بالبيان لما جاءت به النصوص الشرعية. إذن ويطلق المبين، بل يطلق المبين من باب المجاز على الدليل، على الدليل الشرعي، فيقال هذا الحديث مبين لتلك الآية، أو هذه الآية مبينة لتلك الآية، أو هذا النص مبين لكذا، فيطلق اصطلاحا أصلا مجازا ثم صلح عليه فأصبح حقيقة عرفية. الدليل المبين، الدليل المبين. يبقى معنا المبين به هو ذلك، مبين به حقيقة هو الدليل، ويطلق ويسمى مبين مجازا وحقيقة مبين به، لأن الذي صدر منه البيان هو من؟ المتكلم، وفي النصوص الشرعية هو الشارع، وصدر البيان من الشارع بماذا؟ بالدليل، فهو مبين به، وهو مبين لأنه حصل به البيان. يبقى معنا المبين، ما هو المبين؟ المبين له عدة تعريفات، الشيخ ذكر منها تعريفين واختار أحدهما، سنسمع ما ذكره ونبينه إن شاء الله تعالى. نعم يا شيخ كثرة. لا أنت بدأ يا شيخ، إذا ما يحتاج أنا. نعم تفضل. طيب، إذا الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب عنوان عنوانا وقال المبين، قال المبين يقابل المجمل من حيث المعنى. المجمل ما هو؟ قلنا في الاصطلاح، المجمل باللغة المحصلة والمجموع، وفي الاصطلاح هو ما احتمل معنيين فصاعدا على السواء، او ما دل على معنى ما دل او ما لا يفهم منه عند الاطلاق معنى معين. نعم قد يفهم منه معنى ولكنه غير معين كالمشترك، هذا المجمل. طيب يقابله المبين. إذا عرفنا المجمل وأنه ما يحتمل معنيين فصاعدا على السواء، يحتملهما على السواء، وإذا كان يحتمل المعنيين على السواء فلا يمكن تبريح أحدهما أو فهم أحد المعنيين إلا بدليل آخر. المبين يقابل المجمل، وهو ما دل على معناه بوضوح، أو هو ما يعني ما كان معناه واضحا بينا ظاهرا. إذا قلنا إنه يقابل المجمل الذي معناه إيش؟ محتمل معنيين فصاعدا على السواء، هذا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. أو فسرنا المجمل بأنه ما لا يفهم منه معنى معين عند الإطلاق، يكون المبين إيش؟ ما يفهم منه عند الإطلاق معنى معين، فهذا هو المبين. والأمثلة النصوص الشرعية كلها بعد بيان المجمل كلها مبينة، إما مبينة ابتداء وإما مبينة بعد إجمال. قال أما البيان، البيان الذي منه اشتقاق المبين والمبين، البيان فقيل هو الدليل، البيان قيل هو الدليل. قال لك هذا بيان، الله سبحانه وتعالى قال عن كتابه سبحانه وتعالى سنة يعني على شرعه، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. فالبيان يطلق على الدليل، قال وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر. هذا تعريف للدليل. إذن البيان يطلق على الدليل، وقلنا يطلق عليه أنه مبين وأنه بيان وأنه مبين به، فيطلق على الدليل الشرعي أنه بيان لأنه توضيح وتفسير وإظهار للمعاني المطلوبة شرعا. فالبيان يطلق على الدليل. فما هو الدليل؟ فما هو الدليل؟ الدليل في اللغة المرشد. دليله في اللغة المرشد، يقول هذا دليلي وهذا كذا، وفي القصة يعني معروف على أن يقال لي من يدلك على الطريق أن هذا دليلك وهكذا. قال وهو في الاصطلاح عند الفقهاء والأصوليين الدليل ما هو؟ ما هو الدليل؟ ها؟ ما يمكن، ما يمكن توصل، يعني يحصل منه، يمكن عقلا من غير مانع، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. هذا تعريف. كل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، يعني النظر والتدبر والتفكر فيه يدلك أو يوصلك إلى مدلول خبري من حيث الإخبار، لأن الدليل هو إخبار عن الحكم فهو دليل. إذا فالدليل ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مدلول خبري. هذا أحد تعريفات الدليل. نعم، تعريف الرازي ومن تبعه. يمكن قد التوصل بصحيح النظر فيه إلى مدلول، إلى مطلوب خبري. لكننا نأخذ بعض ألفاظ هذا التعريف لنرى ماذا يريد الشيخ من هذه الكلمات. سبق أن قلنا إن التعريفات كلام موجز يدل على المعنى المراد، كلام موجز يعني المعنى الذي يريده أهل الاصطلاح، سواء اصطلاح الأصول أو الفقه أو اللغة أو كذا، يتكلمون عن معان خاصة معينة بألفاظ موجزة تدل على معانيها. هذا قال لك الدليل. ما هو دليل عند الأصوليين أو حتى عند أهل النظر؟ قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مدلول خبري. هذا النص أو هذه الجملة الموجزة بيّنت لنا معنى الإيش؟ الدليل. لكن لماذا اختار هذه الألفاظ؟ لما قال هو ما يمكن التوصل به ولم يقل ما يتوصل به؟ ها؟ قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر به ولم يقل ما يتوصل به. قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه ليدخل ما يحصل التوصل به فعلا وما من شأنه أن يتوصل به إلى المعنى. واضح؟ قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه، لم يقل ما يتوصل أو ما توصل، لأنه إما أن يستعمل هذا الدليل فعلا فيكون قد توصل بالنظر فيه إلى المدلول، أو أن من شأنه باعتباره دليل واضح أنه إذا استعمل أوصل إلى المدلول الخبري. فلأجل هذا يعني شمول هذين المعنيين قال ما يمكن، يعني ما من شأنه أنه إذا نظر فيه نظرا صحيحا وصل إلى المدلول الخبري، سواء حصل فعلا أنه نظر فيه فتوصل به إلى المدلول الخبري أو لم ينظر فيه، شأنه أنه يؤدي إلى المدلول الخبري. هذه يعني صفته، ميزته، أنه يؤدي إلى المدلول الخبري إن نظر فيه. فإن نظر فيه فعلا فقد يؤدي، فيكون أدى إلى المدلول الخبري فعلا، وإن لم ينظر فيه فهو من شأنه أن يؤدي إلى المدلول الخبري. قال ما يمكن التوصل بصحيح النظر. لاحظ قال بصحيح النظر فيه، لم يقل بالنظر، جاء بكلمة بصحيح ليقيد أنه لا يمكن أن يوصل الدليل إلى المدلول الخبري إلا بالنظر الصحيح وليس بالنظر الفاسد. يعني الدليل، الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أحكامها، ليس من يعني باستطاعة كل أحد أن يستخرج الأحكام منها. لما؟ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن ينظر فيها نظرا صحيحا، وإنما الذي من شأنه النظر في الأدلة واستخراج أحكامها ومعرفتها من الأدلة من هو؟ العالم المجتهد. فهو والعالم المجتهد في الغالب يكون نظره صحيحا ويؤدي إلى المدلول الخبري وهو معرفة الحكم، وقد يخطئ في النظر، وقد يخطئ في النظر فيؤدي إلى مدلول غير المقصود. ولهذا اشترط في الدليل وكونه دليلا صحيحا أنه يؤدي بصحيح النظر فيه إلى مدلول خبري. كيف؟ قال لأنه لو نظر نظرا فاسدا، يعني نظر غير صحيح بغير الطريقة المعروفة أو المطلوبة أو الممكن الواجبة، قد لا يصل إلى المدلول الخبري. وليس ذلك عيبا في الدليل ولا إخراجا للدليل عن كونه دليلا، بل بسبب ضعف النظر أو خطأ النظر. فلهذا قال ما يؤدي أو ما يمكن التوصل بصحيح النظر ليخرج النظر الفاسد، فإنه وإن كان في دليل لكن لا يؤدي إلى المطلوب. قال فيه إلى مطلوب خبري، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. لما قال إلى مطلوب خبري ولم يقل إلى الخبر أو إلى العلم بالشيء، وإنما قال إلى مطلوب؟ جاء بهذه الكلمة لأن يعني كلمة مطلوب تشمل المعلوم والمظنون، تشمل هذا المطلوب قد يكون توصل إليه مطلوب الخبر، يعني هذا الخبر الذي تحصل من الدليل قد يكون تحصل بطريق أو على صفة قطعية فيكون علما، أو على صفة ظنية فيكون ظنا، يشملهما جميعا أنه مطلوب الخبر. فالمطلوب الخبر إما يكون مطلوب القطع به أو مطلوب إيش الظن به. فالنظر في الدليل، النظر الصحيح في الدليل يؤدي إلى مطلوب خبري. قال مطلوب ليشمل العلم والظن، وبعضهم فرق بين الدليل والأمارة، بعض أهل العلم فرق بين الدليل والأمارة. الأمارة يعني إيه؟ الأمارة يعني العلامة، باللغة الأمارة يعني العلامة. فقالوا الدليل لا يؤدي إلا إلى العلم. الدليل كلما أدى إلى العلم بالشيء واليقين به فهو دليل، وكلما أدى إلى الظن بالشيء فهو أمارة وعلامة، لأن العلامة والأمارة ليست قاطعة في دلالة على ما دلت عليه، بل هي تفيد ظنا غالبا. فبعض أهل العلم فرق، ولهذا قالوا إن الأدلة بعض الأدلة الظنية التي تؤدي إلى الظن، الأدلة في مجموعها ما ينظر فيها من قياس وخبر آحاد، قالوا هذه أمارات على الأحكام وليست أدلة قاطعة، والكتاب المتواتر والسنة المتواترة والإجماع هذه أدلة لأنها توصل إلى العلم بالحكم قطعا. نعم، هذا أحد تعريفات الدليل. قال لك أولا البيان هو الدليل، والدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مدلول خبري. إذا نزلنا هذا التعريف للبيان وللدليل على الأدلة الشرعية، نجد أن الأدلة الشرعية النصوص الشرعية من الكتاب والسنة ينطبق عليها هذا التعريف، فهو في أي آية أو حديث أو إجماع أو يعني من الأدلة أو حتى أو قياس تستطيع أن تنظر إليه باعتباره بيان، وهو دليل، لأنه بالنظر الصحيح فيه يوصل إلى ماذا؟ إلى المطلوب الخبري، وهو الحكم الذي حكم الشارع به في أي مسألة من المسائل، إما على سبيل القطع فيكون علما، أو على سبيل الظن الغالب فيكون إيش؟ فيكون ظنا. قال وهناك تعريف آخر للدليل، قال وقيل ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة. ما دل على المراد مما، بل هذا يعني تعريف للبيان، ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة، هذا تعريف آخر للبيان. البيان أول قال إيش تعريفه؟ هو دليل وعرف دليل. وقال هناك تعريف آخر للبيان وهو إيش؟ أنه ما دل على المراد، يعني مراد المتكلم، على ما دل على مراد المتكلم من كلام سابق، من كلام له، قال مما لا يستقل بنفسه في الدلالة. كإيش؟ كتفسير المجمل، كتفسير المشترك. فالمشترك عندما يقول الله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا كلام مجمل لأنه يحتمل الطهر والحيض. لما يأتي الحديث ويقول يعني رسول صلى الله عليه وسلم في المرأة هناك نعم لا انها يعني في تحديد او ذكر القرء للحيض وانه اطلقه عليه الصلاة والسلام على الحيض، نعم هذا الحديث بيان يعتبر بيان لتلك الآية، فينطبق عليه التعريف الثاني وهو انه دل على المراد من الآية وهي التي لا تستقل بالدلالة على أنه الطهر أو الحيض بل هي محتملة لهذا وهذا، فهذا التعريف ينطبق على الحديث المفسر بمثلا آية الأقراء قال ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة. يقول الشيخ هنا وهذان التعريفان يعني كونه عرف البيان بأنه الدليل أو عرف البيان بأنه ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه، قال هذان التعريفان التعريفان للمبين المجازي أو للمبين المجازي لا للبيان، للمبين المجازي يعني للدليل، ها للدليل. احنا قلنا هناك المبين من هو؟ المبين هو المتكلم بالبيان، ويطلق حقيقة يعني مجازا على الدليل الكلام الصادر الواضح أو الموضح. فهذان التعريفان عندما يقول البيان هو الدليل أو البيان هو ما يدل على المراد مما لا يستقل بنفسه، هذان التعريفان في الحقيقة هما للبيان أو للمبين المجازي وليس للبيان. وقلنا إن البيان هو في تعريفه هو التوضيح والإظهار. فلهذا قال الشيخ بعد هذا قال ففيلا، يعني إذا كان هذان التعريفان يرد عليهما أنهما ليس للبيان بل هما للمبين، إذا فما هو تعريف البيان؟ ما نزال ننتظر تعريف البيان تعريفا حقيقيا صحيحا. قال البيان فيل فيه إنه إيضاح المشكل، البيان إيضاح المشكل، أحد تعريفات عند الأصوليين أن البيان هو إيش؟ إيضاح المشكل، فمن أوضح المشكلة في الكلام أو في غيره قيل له أنه صدر منه بيان، فالبيان إيضاح المشكل. لكن قال هذا التعريف يرد عليه البيان الابتدائي، البيان ابتداء، لأن نحن إذا نظرنا في كلام الناس أو في الأدلة الشرعية نجد من الكلام ما هو واضح بين المعنى من أول ما يسمعه المتكلم السامع، ونجد من الكلام ما هو مبين وموضح لشيء لكلام مجمد سابق له. فعندما نعرف البيان بأنه توضيح المشكل نكون قصرناه على أحد نوعي البيان وهو إيش؟ ما جاء موضحا لكلام مشكل من قبل، في حين أن البيان قد يكون ابتداء، قد يكون ابتداء، فيحتاج إلى زيادة كلمة أخرى. قال لك ولهذا فإن زيد بالفعل أو القوة زاد، إن زيد كلمة بالفعل أو بالقوة زال هذا الإشكال. كيف؟ إذا نكون تعريف البيان على رأي الشيخ في هذا أنه إيضاح المشكل بالفعل أو بالقوة. طيب المشكل بالفعل ظاهر، يعني معنى أنه يكون عندنا كلام مجمل فهو مشكل في فهم معناه يحتاج إلى بيان، فيأتي هذا الدليل فيبينه ونقول هذا مبين لذلك المشكل. طيب والكلام الذي جاء ابتداء واضح كيف نقول إنه بيان للمشكل بقوة؟ قال إن من شأن الكلام، من شأن الكلام أنه يدل على معنى في ذهن المتكلم، في نية في صدره، في يعني لا نعرف ماذا يريد، فإذا تكلم أوضح لنا ما نشك في ماذا يريده، إذا تكلم بكلام مبين يكون قد أوضح لنا ذلك الإشكال. انتهى معنى البيان. إذا فالبيان نخرج منه بالتعريف الصحيح أنه إيضاح المشكل بالفعل أو بالقوة، ويدخل فيه الكلام الواضح ابتداء أو الكلام الموضح لكلام مجمل سابق عليه. والأمثلة بالنسبة للكلام الموضح لمشكل ذكرنا منها تبيين المشترك، تبيين المشترك، وأمثلة على هذا كثيرة ستأتي معنا بعد قليل فيما يحصل به البيان. والمبين أو المبين الذي يصدر ابتداء واضحا الأدلة عليه أو أمثلته كذلك كثيرة وستأتينا في هذه الفقرة الآتية. قال ويحصل البيان بالقول، البيان يحصل بماذا؟ بالقول يعني بالكلام، ويحصل بالفعل، ويحصل بالكتابة، ويحصل بالإشارة. أصل البيان كما قلنا هو الإيضاح والإظهار، الإيضاح إيضاح الشيء وإظهار، إيضاح المعنى وإظهار، وإيضاح المعنى، المعنى في في في ذهن المتكلم الذي يتكلم. عندما تواجه أي أحد من الناس وفي ذهنه شيء يريد أن يقوله قبل أن يتكلم به، هل تعرفه؟ لا تعرف. فإذا تكلم به أفصح عنه، أفصح عنه وأظهره. فمن وسائل الإفصاح عن أو من وسائل التعبير عما في ذهني وفي قلبي وفي نفس المتكلم، بل أهم وسائل التعبير هو الكلام، وهو أهمها وأسهلها، أهمها وأسهلها. ولهذا تعرف الناس منذ القدم أن على أن ما الذي يدور في خلد كل منهم إنما يعبر عنه بإيش؟ في الكلام. وهذا يقال له تعبير، هو عبارة عما في ذهن المتكلم أو في نفس المتكلم، فيظهره بهذه الأصوات، هذه الحروف التي عبارة عن يعني نفس يصدر من مخارج الحروف، فتتكون منه الحروف والكلمات، فتتكون منه الجمل الدالة على المعاني. إذن فالبيان يصدر أو يحصل بالكلام بالقول. أنا أريد شيئا فأقول لمن أريد منه اعطني هذا الشيء، قبل أن أقول له اعطني، حصل مني بيان لأنني أريد هذا أو لا أريده؟ لا، لكن لما أقول اعطني هذا أو خذ مني هذا، بيّن أنني أريد أعطيه أو أخذ منه أو أعطيه، بيّنته بالكلام. وقد يكون البيان، وهذا أوضح وأسهل السبل ووسائل البيان، وقد يكون بالفعل، قد يكون البيان بالفعل. أنت تريد أن تفعل شيئا، ما أحد يدري، أنا مثلا أنا وأنت الآن جالسون، فإذا أردت أن أقوم ما تدري أني متى سأقوم، أو لا أدري أنت متى ستقوم، فإن أخبرت أنني سأقوم بعد ربع ساعة أو بعد نصف ساعة، خلاص بينت أنني بعد ربع ساعة سأقوم. وإن سكت وجلست إلى بعد ربع ساعة ثم قم، ها، بينت أنني أردت القيام فقم. فالبيان يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالإشارة. يكون البيان بالإشارة، والشيخ ذكر أو أشار إلى مثال نحو الشهر هكذا وهكذا وهكذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعني ورد أنه آل من يعني زوجاته شهرا، يعني ألا يقربهن شهرا شهرا هكذا، ثم مكث 29 يوما وعاد إليه، فقيل له إن الشهر إنك قلت شهر وهذه 29 فلم يكمل الشهر، فقال عليه الصلاة والسلام الشهر هكذا بكلتا يديه، وهكذا وهكذا، وفي الثالثة يعني قبض أسبوعه يعني 29. وورد في بيان الشهر في رمضان أيضا أنه قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وفي الثالثة يعني مسك إحدى أصابعه وهي الإمام. فهذا فيه إشارة واضحة، نعم هي يعني توضيح لكلام، يعني عندما أشهر هكذا هكذا إيش هكذا؟ بإشارة بالأصابع، فلما قبض إحداها في الثالثة عرف أنه 29، أنه 29. هذا مثال، وبالإشارة كثير، بالإشارة في البيان بالإشارة في كثير معلوم. يعني الإشارة من أخص المعارف، من أخص المعارف. فبدلا ما تقول مثلا أكرم زيدا، أي زيد؟ زيد اسم على، فتعرف زيدا فيقول أكرم زيدا. وأكرم هذا، وهذا يعني هذا لابد من الإشارة إليه، هذا يسمى اسم إشارة. فإذا أشرت إليه تعين، من بين الحاضرين جميعا اذا فيكون البيان بالاشاره. وايضا مثل الشيخ بقوله يعني بالنسبه للفعل ونحو صلوا وخذوا عني مناسككم. البيان بالفعل ونحن الان في الادله الشرعيه. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما طبعا نزلت ايات الصلوات فرضية الصلاة أقيموا الصلاة وتكررت الحق كثيرا وإقامة الصلاة من يعني المعلوم من الدين بالضرورة، لكن في الآيات في كتاب الله كيف تكون الصلاة لم يأتي تحديدها تحديد ركعاتها وأركانها وواجباتها وأوقاتها ما جاء، يعني إن كان أوقاتها فيه إشارة أوقاتها فيه إشارة إليها يعني، لكن التحديد والتفصيل لواجباتها وأركانها وسننها من أين أتى؟ بسنة رسول الله القولية والفعلية. وأول ما جاء به التبيين فعل جبريل عليه الصلاة والسلام عندما نزل وصلى برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الصلوات في أوقاتها، نزل صلى به الصلوات في أول وقتها ثم صلى به الصلاة في آخر وقتها ثم قال له إن الوقت ما بين هذين، والرسول صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلوات على النحو الذي نحن نصليه والذي يصليه المسلمين، أربعة الظهر وعصرا الظهر أربعا العصر ثلاثا المغرب على الهيئات المعروفة وأربعا العشاء وركعتان.